إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم معا على الطريق. معنا على الطريق سهرة دينية في حب مصر. الإعداد والتقديم لمياء شرف الدين وياسر سعد. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. أعاد الله عليكم وعلى مصرنا العزيزة هذه الأيام المباركة بالخير والأمن والسلام. أعزائي المستمعين، في بداية سهرتنا الليلة أتذكر قول الكاتب عباس محمود العقاد عن السيد المسيح ورسالته قائلا: كانت بشارته عليه السلام أعظم فتح في عالم الروح، لأنها نقلت العبادة من المظاهر إلى الحقائق الأبدية، أو نقلتها من عالم الحس إلى عالم الضمير. أعزائي المستمعين، من داخل كنيسة السيدة العذراء والقديس أثاناسيوس بمدينة نصر نقدم لكم سهرتنا الليلة. يسرنا أن يكون معنا الآن القس يوسف نسيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء، وفضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف. معا نبدأ فقرات سهرتنا الليلة. احنا بنرحب بحضراتكم وبنقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين وصحة والسلامة والخير دايما يا رب. اولا انا بحب ارحب طبعا بفضيلة الشيخ الجليل محمد عيد على زيارته الكريمة ومحبته، وانت النهاردة بجد شرفتنا وباركتنا، ربنا يخلي حضرتك. دي حقك، احنا نسعى اليكم ونبارك لكم، ويعني نعتز بهذه المناسبات الجميلة لأنها بتألف بين القلوب وبتجمعنا دايما على الخير والحب. ده شرف فعلا لينا، وسمحتك بجد يعني ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك. مستمعينا الكرام، يعني في بداية هذه السهرة نلتقي بجناب القس يوسف نسيم كاهن كنيسة السيدة العذراء. احنا بنقول لحضرتك اولا من كل سنة وحضرتك طيب، وبنشكر حضرتك على هذه الاستضافة الكريمة داخل الكنيسة. لا شك ان رسالة عيد الميلاد وعيد ميلاد السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام يمثل رسالة للعالم اجمع. نريد ان نتحدث عن هذه الرسالة السامية. الحقيقة هو فعلا زي ما حضرتك بتقول، يمكن رسالة السيد المسيح هي رسالة سلام وحب. يمكن حتى الكتاب بيقول: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. المجد لربنا طبعا في علاه، وعلى الأرض السلام بميلاد السيد المسيح، وبالناس المسرة الفرح بهذا السلام. وفعلا من البداية هي دي الرسالة، رسالة محبة ورسالة سلام. السيد المسيح كان يقول يصنع خير، يعني ما فيش حاجة نذكرها للسيد المسيح على الأرض ممكن تكون كانت فيها أي نوع غير الخير أو أي عمل غير الخير وعمل المحبة والسلام لكل المحيطين به والكل اللي تعامل معه. ولذلك هو طالب كده من كل من يؤمن به أو كل المسيحيين، أنهم يمشوا زي ما هو مشي على السلام والمحبة، محبة الكل حتى محبة الأعداء. يعني يمكن الكتاب برضو بيقول: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فهي دي رسالة السيد المسيح، مش الحب لنفسنا أو الحب لزوينا، لا، المحبة للكل، للبشرية كلها. لأنه لما قال تحب يعني قريبك كنفسك، فقال مين قريبك؟ فاداهم مثال السامري. السامريين دول ما كانوش بيتعاملوا مع اليهود، فاداهم مثال بأن واحد سامري كان يعني متعور وفي الطريق، وعد عليه واحد كاهن يهودي، واحد لو محدش سأل فيه، واحد يهودي قصدي كان، وبعدين عد عليه السامري اللي هو الراجل اللي مش منهم يعني، ومع ذلك نزل وخده وضمت جراحه وخد وداه زي مستشفى صغيرة وادى فلوس وقال له عالجه وانا راجع من الرحلة بتاعتي اديك باقي الفلوس لو في حساب تاني يعني وكذا. وبعدين قال مين بقى قريبه، يعني مين قريب الرجل ده، الرجل اليهودي اللي هو اللاوي او الكاهن اللي عدى عليه ولا اللي خده وعالجه. فمن هنا بيبين لنا السيد المسيح انه المحبة مش للي مني، مش دي محبة عادية، اللي بيحب بالضبط، اللي بيحب ابوه او امه او اخواته او جيرانه او اي حد دي محبة عادية يعني. انما المحبة الحقيقية اللي ربنا بينادي بيها هي محبة الكل، محبة الاخر، محبة حتى اللي بيسيء ليك. كده ربنا يبقى فرحان بينا. لما انت تعمل حاجة انت مختلف عن الناس كلها يبقى انت فعلا بتمثل محبة ربنا، لانه ربنا بيحب الكل لانه هو خالق الكل. في ناس متعبين، في ناس مش يعني مش مؤمنين بربنا، في ناس اشرار في، لكن في الاخر برضو هم كلهم خليقه ربنا، وربنا يتمنى ان كل الناس دول يرجعوا وكل الناس دول يعرفوه وكل الناس دول يحبوا بعضهم ويحبوه. زي اي اب لما يبقى عنده 4 5 6 اولاد، ولد كويس، ولد متعب، ولد الاب ده مش هيبقى حابب ان ولاده كلهم يحبوا بعض الكويس والوحش، وهيبقى قلبه برضو على طيب. اذا كان ده احنا الاباء البشريين دي رسالتنا لولادنا وبنحب ولادنا بالطريقة دي الصالح والطالح فيهم، فما بالنا محبة ربنا ويبقى اللي ربنا منتظره مننا. فهي دي فعلا الرسالة، انه ربنا احنا نكون الله محبة واله السلام، فربنا دايما حابب من كل اللي بيتبعوه انهم يكون عندهم محبة ويكون عندهم وبينهم سلام. فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، ماذا عن رسالة الإسلام في المحبة والتسامح والحب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، خليني أقدم التهنئة للإخوة المسيحيين في أنحاء العالم بهذه المناسبة والذكرى الطيبة، مناسبة ميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. فكل عام وإخواننا وأحبائنا المسيحيين بخير ومحبة وسلام. وأود أن أقول بأن الأديان جميعها تنبعث من مشكاة واحدة، الأديان جميعها مصدرها واحد، والأنبياء والرسل جميعهم إخوة. وحديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فزينه وجمله إلا موضع لبنة، مكان كده حجر في البيت، فكان الناس كلما مروا قالوا: ما أجمل هذا البيت لو وضعت هذه اللبنة. فيقول سيدنا محمد: فأنا تلكم اللبنة. يعني الأنبياء جميعهم يتمون بناء جميلا تصر العين إذا نظرت إليه. وهناك حديث أيضا واضح يقول فيه سيدنا محمد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومعنى أتمم مكارم الأخلاق أي أن رسالة الأنبياء جميعهم رسالة أخلاق، والأخلاق تدعو إلى الحب والود والتسامح. وهناك نص قرآني، نص قرآني واضح يبين بأن أقرب الناس مودة للمسلمين الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذه الآية آية رائعة جدا في القرآن وآية عظيمة تبين مدى الترابط بين كل من يعتقد في كتاب سماوي نزل من عند الله تبارك وتعالى. ويجب أن نغلب هذا المفهوم، يجب أن نغلب هذا المفهوم لسبب، لأن الأديان حينما نزلت نزلت لسعادة البشر، لم تكن الأديان يوما تسبب شقاء البشرية أو فرقتها أو إحداث شق للصف أو كره بين أتباع الديانات أبدا. الديانات كلها نزلت أو الأديان كلها نزلت لتجمع الناس على مائدة الود والحب والألفة والمحبة. وحسبنا أننا في وطن يضم بين جنباته شركاء أتباع المسيح عيسى عليه السلام، هؤلاء لهم حق علينا ونحن لنا حق عليه. حقهم علينا أن نودهم، وكلمة المودة كلمة رائعة المعنى، كلمة شاملة، قالها ربنا أمرا صريحا مباشرا في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. كلمة البر، كلمة البر أمرنا بها أن نبر كل من يعتقد في كتاب سماوي، أن يكون الحب هو القاسم المشترك فيما بيننا. تكملة الآية: إن الله يحب المقسطين، أي أن هذا البر من القسط، أي من العدل، أي من الفهم الصحيح للدين، وربنا يحب كل من يفهم دينه بصورة طيبة صحيحة. والحمد لله تبارك وتعالى أن هذا المفهوم سائد ويغلب في طباع كل المصريين، وهو مفهوم الحب والتسامح، ومن أجل هذا كانت الأديان. جناب القس يوسف نسيم، يعني ونحن نتحدث عن عيد الميلاد ورسالة السلام، لابد أن نتذكر مقولة قداسة البابا شنودة: إن مصر وطن يعيش فينا. هذا الوطن له حق علينا، حق الانتماء وحق الحب وحق العمل من أجله. برسالة المسيح عليه السلام، رسالة السلام، رسالة الحب، رسالة المودة، كيف نادى سيدنا المسيح بضرورة حب الأوطان وأيضا بضرورة الانتماء لهذا الوطن؟ هو مبدئيا كمان عايزين نفتكر أن السيد المسيح زار أرض مصر، البلد الوحيدة اللي زارها وهو طفل، حتى بعد ما كبر ما راحش أي بلد بره فلسطين. برضو لازم نفهم وناخد بالنا من الحتة دي، أنه ربنا لما يقول مبارك شعبي مصر في الكتاب المقدس، فدي كلها وعود من ربنا، وده كلام يعني لا جدال فيه، موجود من قديم الأزل. طيب السيد المسيح جه مصر ليه؟ السيد المسيح جه مصر، لو سريعا كده، هو كان في ملك اسمه هيرودس هناك، اللي هو ملك اليهود يعني اليهودية، ولما عرف بميلاد المسيح وقال له انه ملك، يعني كان طبعا المجوس لما جمه قال له انه ولد ملك، فهو خاف ان الملك ده لما يكبر هو هيزيحه عن الملك. المهم انه امر جنوده بانهم يقتلوا كل الاطفال ما دون سنتين فما تحت. فالملاك ظهر ليوسف النجار والعذراء مريم في حلم وقال لهم خذ الطفل واهرب الى أرض مصر. طيب احنا لو بنقول فلسطين، انت عشان تروح مصر انت لازم هتعدي سينا كلها، وكان زمان السفر عن طريق الدب، عن طريق الحمار يعني، او كده بيركبوا على دب. فعشان تقطع سينا كلها، واول محطة كانت العريش، وبعدين دخلوا بعد كده بحري ونزلوا وراحوا وادي النطرون، وبعدين نزلوا لحد أسيوط، كل ده في مصر. حلو. طيب لو هي هروب، لو هي هروب، الهدف هروب أو ترتيب ربنا لهذه الزيارة هو مجرد هروب من وجه هيرودس من فلسطين، فالحدود بتاعت فلسطين ما هي مع الأردن، وحدود فلسطين مع لبنان، وحدود فلسطين مع سوريا، يعني كان ممكن يروح في ساعة زمن، ممكن يعبر الحدود يبقى في بلد قريبة وكده، إنما مش هيعبر سينا كلها اللي هي كانت متاهات ومجاهل وجبال. الحاجة التانية إنه لو هو هروب، مجرد هروب مش عشان يدي بركة لهذه الأرض، كان ممكن عبر الحدود خلاص يقعدوا في سيناء ويقعدوا في العريش اللي هي أول مدينة دخلوا، لكن لا، هو لف مصر كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوب. فاحنا عندنا إيمان بالآيات الموجودة وبهذا المدلول من زيارة السيد المسيح لمصر، وبعدين هو موجود الكف بتاعه في الدير في الأسيوط، وده أول كنيسة اتدشنت، دشنها السيد المسيح هو طفل يعني، وتقال كده يكون لي مسبح في وسط أرض مصر. دي كانت نبوءة من زمان من أيام العهد القديم يعني. في النهاية أقصد أقول أنه ربنا سمح بهذه الزيارة لتكون بركة لأرض مصر، يبقى في نبوات مكتوبة عن كده في العهد القديم وتحققت، وشفنا أنه معنى أن السيد المسيح يجي أرض مصر مش هروب، لا هو عشان ندي بركة لأرض مصر. طيب يبقى الوطن اللي احنا بنعيش فيه ربنا بالآيات وبالأفعال احنا عارفين أنه ليه مكانة خاصة، أو هذه البلد ليها مكانة خاصة، وأنا أعرف أنه برضو في القرآن أنه في إشارات إلى هذا. لما يبقى الوطن بتاعنا ده ليه إشارة من ربنا أنه ليه محبة وليه قيمة خاصة وليه بركة خاصة من ربنا. طيب يبقى احنا يعني احساسنا ايه ببلدنا اذا كان كل واحد العادي بيهتم او بينتماء لوطنه والبلده؟ طب ما بالك البلد والوطن اللي ربنا ادانا اشارة انها مباركة لينا او مقدسة لينا. فدي اول حاجة. طيب ده يكون من خلال ايه؟ من خلال الوصايا اللي سابها ربنا. انا انتمائي الوطني بان انا احافظ عليه. طب احافظ عليه ازاي؟ اول حاجة المحبة اللي يعني معلش انا مش بتكلم في سياسة لكن هي كده. هما دلوقتي اي عدو خارجي او اي حد عايز ايه؟ عايز يفرق الشعب ده عن بعضه. وهم ليهم طرقهم بقى، كل واحد بيفكر، هم ناس متقدمين جدا في علمهم وفكرهم وواوا، عارفين ازاي يزرعوا الفتن بين الناس، ان كانت عن طريق الدين، ان كانت عن طريق الطبقات، ان كانت عن طريق كذا كذا، باي طريقه. فاكتر حاجه عشان احنا بطبيعتنا شعب متدين، يعني ده برضو مش موجود بره، ما تلاقيش شعب عنده النزعة الدينية والحفاظ على الحتة الدينية أكتر من الشعب المصري، إن كان إخواتنا المسلمين أو إخواتنا المسيحيين، كل واحد عنده الحتة دي جوه قلبه. فدي اللي بيتلعب عليها من على مر العصور على فكرة. إن شاء الله مش هيقدروا، هي بتزيد وتقل، يعني بتيجي في عصور تزيد وتقل، لكن هي موجودة وتفضل موجود. لكن محدش قدر، وأنا أعتقد محدش يقدر، لأنه زي ما قول ده وعد من ربنا. بس هو يبقى الوعي بتاعنا إحنا، الوعي بتاعنا إحنا كلنا مسيحيين ومسلمين، وأعتقد إلى حد كبير موجود. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لما بتحصل الأحداث اللي بنشوفها من وقت للتاني، ما بنشوفش أنه في لعداء ولا صراع ولا بغضة ولا بين مثلا اللي بيحصل لهم هذه الأحداث وبين مثلا اخواتهم المسلمين كمسلمين، لا بالعكس، ده الامر بيزيد تراكم. بالظبط لا، وبنشوفهم في البرامج في التلفزيون ان ازاي هما بيتكلموا، يعني اهالي الناس اللي انتقلوا او راحوا شهداء في الاحداث دي، طيب ازاي ده؟ هي دي القناعه من جوه، ان الواحد عارف احنا تربينا، يمكن انا فوق الستين، احنا تربينا من زمان انه يعني حتة مش بقول برضو الكلام ده كأنها مزايدة او الناس اللي تقول احنا احنا بالواقع اتربينا كده، وفعلا المحبة، ولان زي ما بقول ما هي دي ده عقيدتي، يعني انا عقيدتي ان انا بحب كل الناس زي ما بحب اخويا بالظبط. كون شهدات المسيح رسالة حرة على بالناس المسرة. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله، أقسمت بالحميد وبسورة التحريم أني لازلت سقيم في حب. فضيلة الشيخ محمد عيد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة. الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى، وليس بيني وبين عيسى ابن مريم نبي. هذه هي مكانة سيدنا عيسى التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أيضا مثلا بضرورة الحفاظ على الأوطان، والحديثة أو الكلمة المشهورة من عند خروجه من مكة إلى المدينة: إذن كيف نوجه المواطن إلى ضرورة حب الأوطان، وأيضا إلى ضرورة التعايش السلمي، وأيضا إلى ضرورة الابتعاد عن الشائعات زي ما تحدث جناب القس يوسف نسيم الآن؟ تمام. هو أولا يعني أحب أنبه إلى جزئية هامة جدا. جزء من إيمان المسلم وعقيدته الإيمان بكل الأنبياء والمرسلين، وسيدنا عيسى قرآن سلط أضواءه كثيرا على الإعجاز الرباني في خلق عيسى عليه السلام، وبين أنه يعني هو وأمه يعني اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى. وعندنا الآية واضحة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وعندنا مريم ابنة عمران، يبقى هي من المصطفين اللي ربنا اصطفاهم، وهي أم سيدنا عيسى عليه السلام. يمكن لو أرينا القرآن سنجد إن القرآن لم يصرح باسم امرأة أدبا وحياء إلا امرأة واحدة فقط، لمكانتها ومنزلتها وعلو قدرها وشأنها، وأنها ترتبط بإعجاز إلهي. المرأة الوحيدة للقرآن صرح باسمها هي السيدة مريم. عشان كده جزء من إيماننا وعقيدتنا كمسلمين أن نحب من اصطفاه الله ومن أرسله ربنا تبارك وتعالى برسالة. فسيدنا عيسى، عشان المقام سيتسع للحديث، سيدنا عيسى الإيمان به جزء من إيماننا وعقيدتنا، وهو بمنزلة ومكانة وذكر كثيرا في القرآن الكريم. وإذا كان يعني الإسلام بيأمرنا بحب الأوطان، فإن الأوطان في عجالة حبها أمر فطري، ومن يشذ عن حب الأوطان هو غير طبيعي، لأن الأوطان بالفطرة أشار إليها النبي محمد كما تفضلت حين أخرج من مكة. ده الإنسان السوي الطبيعي اللي بالفطرة بيحب المكان اللي نشأ فيه وتربى فيه وولد فيه وصار بين أركانه وبين جنباته. مصر على وجه الخصوص في رأيي أنا هي أفضل مكان في الأرض جميعها، هي البقعة المباركة الطيبة، لأن الأنبياء الكثيرون باركوا أرضها، ويكفي أن ربنا تبارك وتعالى ذكرها في القرآن فيما يقرب من 30 موضعا تصريحا وتلميحا، 5 مواضع كده صراحة: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يكفينا هذه الآية الرائعة الجميلة، وكأنها يعني وهي فعلا كده بشرى من الله سبحانه وتعالى بأن مصر مهما مرت بها الأحداث ستظل في أمن وأمان إلى يوم القيامة إن شاء الله. ستظل في أمن وأمان مهما فعل المتربصون والأعداء، ومهما بثوا فيها من فرقة وفتن وما إلى ذلك، سيظل أهل مصر أوفياء لوطنهم وحريصون على بلدهم، وسيقيد الله لمصر من يجعلها أمنا دوما على مر الأيام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يكفي هذا البلد شرفا أن جمعا كبيرا من الأنبياء والمرسلين، صفوة الناس، صفوة الخلق، كانوا في هذا المكان ومروا في هذه الأرض وساروا على ترابها. يكفي مصر أن نبي الله إبراهيم تزوج منها. يكفي مصر أن نبي الله محمد تزوج ماريا القبطية. كل هذه شواهد تبين لنا أن مصر ستظل في رباط وفي أمن وفي أمان إلى يوم القيامة، وهذا حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: أهلها في رباط إلى يوم القيامة. معنى في رباط يعني المرابطون دول، لو أنت في مشكلة، تخيل كده ساعة الأحداث العظام اللي مرت بها مصر في الفترة القريبة الماضية، تخيل إن كان أهل مصر في رباط. أنا بقرب كلمة رباط، هتلاقي المسلم واقف جنب المسيحي في الشارع بيحرس الممتلكات. أيام الفوضى وأيام التخريب والتدمير ما كانش ده بيقول مسلم ولا ده بيقول مسيحي، ده كل كان في رباط سهران طول الليل بيحرس الممتلكات. أنا بحرس عربية أخويا المسيحي وهو بيحرس بيتي من حد يعتدي عليه وأولادي من حد يضايقهم. هذا معنى إن أهلها في رباط إلى يوم القيامة. فبإذن الله تعالى ستظل مصر، وهذا من فضل الله علينا أننا نشأنا وتربينا في هذا البلد العظيم، ستظل مصر آمنة مطمئنة وأهلها في حب ووئام وسلام وفي رباط إلى يوم القيامة. برب طه والمسيح احم مصر يا مصري، وقف صحف وش الريح، رد الظلم عالظلمي، صدقنا بقينا حرار، ما تشمتوش فينا العدا، جسر المحبة حدك له النار، والمصري ما يرضى بكده، والمصري ما يرضى بكده. سيادة القس يوسف نسيم، كيف نجعل من هذا العيد عيدا للسلام والمحبة والحفاظ على وحدة الوطن؟ الحقيقة مش بس العيد ده، كل مناسبة يعني كل وقت بيعدي علينا احنا لازم نكون واعيين للنقطة دي. زي ما اتكلمنا وفضيلة الشيخ محمد برضو وضح الحتة دي في الجزئية اللي فاتت، أهمية ان احنا نعيش في سلام في وطننا اللي احنا بنعيش فيه. فان كانت مناسبة ميلاد السيد المسيح على اساس ان هو طبعا رمز للسلام والمحبة، فطبعا دي اقوى رسالة بالنسبة لنا تتجلى وتتجسد فيها السلام والمحبة. لكن انا بقول هي دي اسلوب حياة، يكون قناعتنا واسلوب حياتنا هو حفاظنا على وطننا، حفاظنا على سلامنا في علاقاتنا كلنا مع بعض. لانه احنا لازم نفهم احنا كشعب، مش بقول كمسيحيين بس، لا احنا كشعب كلنا فكرة مسيح ومسلم دي، انا يعني فعلا الواحد بيتعفف ان هو يقولها، لانه مش لكن بنضطر للاجيال اللي هي شافت الحاجات دي بنضطر ان احنا نقول كده عشان نفهمهم، لكن لم يكن هذا من الاول بالطريقة دي يعني. لكن عموما الوعي، ان يكون عندنا الوعي انه إن لم أكن أنا محب ومتسامح وجوايا سلام، والسلام ده اللي هو ربنا مدهوني في قلبي، وجوايا حب لوطني والبيتي والعملي والجمعيتي والمدرستي والجراني والكل اللي حواليا، أنا مش هيكون لا جوايا سلام ولا هيكون جوايا نجاح في معيشتي في هذا الوطن. فإذا لازم نكون إحنا فاهمين كده كلنا يعني صغيرين وكبار، إنه الحفاظ على الوطن هو البذرة الأولى علشان أنا أقدر أنجح وأقدر أكون في سلام وأقدر أعيش وأنمو وأحقق أحلامي في البلد اللي أنا بعيش فيها. غير كده لا يمكن يتحقق. من غير السلام، من غير المحبة، من غير التسامح، من غير الهدوء، لا يمكن هيبقى فيه نجاح ولا هيبقى فيه تقدم ولا هيبقى فيه أمان لأي واحد، يعني إن كان كبير أو صغير أو. فإذا الوعي بأهمية السلام والمحبة وإن احنا نعمل على كده ونشوف احنا نحقق ده ازاي، زي ما قلت في الأول برضو إنه في حاجات كتيرة احنا ممكن تكون يعني بنعملها من غير قصد، حاجات نتيجة الأحداث اللي بتحصل حوالينا ممكن احنا نعملها من غير قصد، حد يتقوقع، حد يتعصب، حد يبقى عنده رد فعل مشي. لا، انا بقول وده لينا برضو كلنا، في مشاكل وهتفضل في مشاكل، مفيش مشكلة خالص. في ممكن ممكن احنا المسيحيين في معاناة من امور كتيرة ما حدش بينكرها ومفيش مشكلة، لكن مش معنى ده خالص ان الواحد يبقى جواه ضيق او جواه تذمر او جواه عدم محبة، لا لا لا خالص، هتفضل المشاكل موجودة لان احنا بشر. ولكن العامة ايه، الماجوريتي ايه، احنا كلنا عشنا على مدار طول العصور اللي فاتت وقفنا ضد كل الحروب وضد كل القوى الخارجية اللي جت علشان تحاول تفرق مصر عشان كلنا نتضر وكلنا نضيع، وما حصلش ابدا ان حد قدر عليه. هنكمل كده، والمفروض ان الاجيال اللي جاية اوعى مننا بنتيجة العلم والميديا واللي كل الاجيال الجديدة، بقول الكلام ده للشباب اكتر يعني، يكون الوعي اكتر ونبقى عارفين مصلحتنا اللي هي مصلحة بلدنا الاول، ومن خلالها هتيجي مصلحتي انا المواطن اللي انا بعيش في البلد. فضلت الشيخ محمد عيد مدير عام المساجد الحكومية، جناب القس يوسف نسيم أشار لنقطة مهمة جدا وهي ضرورة التغلب على المشاكل للحفاظ على وحدة الوطن. لا شك أن الإسلام وجهنا إلى التعايش، وكانت وثيقة المدينة وغيرها من الأمور التي حددت وأرست هذا المفهوم. إذن كيف نوجه المجتمع إلى ضرورة التعايش، وأيضا يعني ليس المجتمع ككل، ولكن نريد أن نوجه رسالة للذين يريدون إيقاظ الفتنة، كيف نعيدهم إلى جادة الصواب؟ وأولا سامح الله كل من روج لفرقة أو شقاق أو خلاف بين أتباع الديانات المختلفة، لأننا ببساطة شديدة وبأمثلة يسيرة نستطيع أن نقول بأن النبي محمد أقام مجتمعه في المدينة المنورة وكان مجتمعا وليدا، ولكن تتعجب من أن مجتمع المدينة لم يكن مجتمع خاص بالمسلمين وحده، وإنما كان يجاور النبي في المدينة اليهود والنصارى، وكانت بينهم عهود ومواثيق ووثيقة كتبها النبي عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبينهم. هذه الوثيقة تبين حق المواطنة، ولنا أن نشير إلى نموذج بسيط. إخواني من النصارى والمسيحيين، هل يحق للمسلم أن يأكل طعامهم أو يتزوج منهم؟ نعم، الإسلام أجاز أن تأكل طعام الكتابي، مش المسيحي بس، المسيح اليهودي، كل من يعتقد في كتاب سماوي، لك أن تتزوج منهم ولك أن تأكل من طعامهم. انظر إلى هذه النظرة التسامحية، نظرة تدل على سعة الأفق وعلى أن الجميع لابد وأن يكون مجتمعا إنسانيا واحدا مترابطا متماسكا، لأن الفرقة تجلب الدمار والخراب. أما إذا كنا على أتقى قلب رجل واحد فإن الأوطان تنهض باجتماعنا واتفاقنا، أما أعداؤنا فهم يتربصون بنا من أجل أن يفرقون فيما بيننا بنعرات، إما نعرات دينية أو طائفية أو ما إلى ذلك. انظر يا أخي الكريم إلى تسامح كل أصحاب الرسالات. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اعتبر أن المسيحيون لهم فضل على الإسلام، لهم فضل على الإسلام، أول الإسلام خالص. أصحاب سيدنا محمد كانوا مضطهدين ومعذبين. سيدنا محمد بعتهم فين؟ النجاشي. بعتهم على رجل مسيحي، بس قال لهم كلمة كده وجملة جميلة جدا، قال لهم إيه؟ فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فاعتبر أن النجاشي له فضل على نصرة الضعفاء المسلمين في أول عهدهم. طيب، وفد نصارى نجران حينما أراد النبي أن يستضيفهم ونزلوا ضيوفا على النبي، مكان الضيافة كان فين؟ في بيت سيدنا محمد، ما كانش يسع العدد اللي جاي لسيدنا محمد. استضافهم النبي في المسجد وأكرم ضيافتهم. طيب لما جاء وقت صلاتهم وحبوا يؤدوا الصلاة، هيصلوا فين؟ ترك لهم النبي المسجد وأخلى المسجد من أصحابه وجعلهم يؤدون صلاتهم في المسجد، لأن ده صاحب معتقد، بيعتقد في دين سماوي، بيعتقد في كتاب نزل من السماء. هذه هي روح التسامح التي يجب أن نلفت أنظار الشباب إليها. وأنا يعني خلينا أقول ما في قلبي، أنا متفائل، لأن الأجيال الموجودة في مصر كلها يعني أنا أشعر أنها أجيال مترابطة متماسكة مهما اختلفت الديانات. يعني أنا أشعر بأن في المدارس والأولادنا وأبنائنا وشبابنا الكل في ألفة شديدة. أنا يعني ما لا أشعر أن ده مسيحي ومسلم. ممكن يبقى الولد محمد يقول لك ده بيتر صاحبي، النهاردة هروح أذاكر عنده، أنا هخرج مع جرجس حبيبي عشان إحنا عاملين رحلة مع بعض. فالحمد لله أنا متفائل بأن شعبنا ووطننا وأهلنا بخير، وأن الأجيال القادمة ستغلب روح التسامح على روح التشدد. وإن التشدد ده كان في فترة كده مرت بها البلاد، ناس كده فهمت الدين فهم خاطئ، مع أن الدين دين ألفة وود ومحبة وتسامح والتقاء على أتقى قلب رجل واحد. كلام فضيلة الشيخ محمد، أنه فعلا أنا عايز أقول أنه إحنا هيبقى فيه اختلافات، الاختلاف ده ما يسببش أي حاجة بيننا وبين بعض. بمعنى إيه؟ كل واحد ممكن يكون شايف ربنا بطريقته، لكن ربنا شايفنا إزاي؟ ربنا شايفنا أنا عايز أرضي ربنا إزاي؟ بمحبتنا لبعض وبالسلام اللي موجود بيننا وبين بعض زي ما قلنا الأول. يعني أنا عايز أقول لكل اللي بيسمعونا، مش عيب إن يبقى في بيننا بعض الاختلافات، وهتفضل بالظبط قصيرة بالظبط حتى لو بالظبط، إنما إحنا بنتفق كلنا على أسس يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأساسية اللي إحنا بنقول عليه. كلنا بنؤمن بإله واحد، كلنا بنؤمن إن في قيامة، كلنا بنؤمن إن في خير وشر، بنؤمن إن في جنة ونار، إن في كلنا خلاص تصورنا لربنا إن كان ده فيه مشكلة ما يخليناش، ما يخليش حد أبدا يعني يتضايق من التاني أو يحاسب التاني. أنا بقول الكلام ده بالظبط، عقائدي 2% مش عقائدي ما يفرقش، والاختلاف العقائدي يرجع إلى الإنسان نفسه. طرق الناس إلى الله كثيرة، طرق الناس إلى الله كثيرة، وكل إنسان بيسلك طريق وفي النهاية يوصل لربنا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بس فكل واحد بيسلك طريقه إلى الله سبحانه بالزبط. وتعالى وحتى بقول مساحة الخلاف دي في الآخر نسيبها لربنا. نعم. يعني ربنا هو أمر لكن إحنا نعيش مع بعض بالمحبة اللي ربنا حطها هنا وهنا يعني. نعم. يعني لو لقينا فعلا بقول إيه اللي يرضي ربنا الواحد فكر إن إحنا نعيش في سلام ومحبة مع بعض ونسيب له الحتة الخلافية. أنا بقول الكل بالزبط. لو أنا عندي غلط في حاجة خلاص هو ربنا يحاسبني عليها. لو الآخر عنده فهم غلط في حاجة خلاص ربنا يحاسبه عليها أو بطريقته يعني يحاسبه بطريقته بمحبته برضو يعني في الآخر. وإحنا خلينا ولاده الحلوين هرجع أقول تاني اللي عايشين مع بعض في خير وسلام ومحبة من أجل أنهم يحافظوا على وطنهم وعلى عصمتهم مع بعض كده واتحادهم مع بعض عشان ما يجيش حد غريب فعلا يلعب في في في هذه العلاقة او يحاول يبوظ هذه الربطة وهذه العلاقة علشان في الاخر احنا اللي هنضر مش حد تاني. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين. يا أحن من الحنين أم كل الإنسانيات تأتي من لؤمة الآنية العمل والرزق. يا مصر مصر تحيا مصر. مستمعينا الكرام يعني نريد ونؤكد على أن السماحة والسمعة والبساطة والانفتاح على الآخرين جاءت بها المسيحية وأيضا نادى بها الإسلام. إذن عيد الميلاد المجيد هو عيد السلام، عيد المحبة، عيد الوحدة لمصر. وليس لنا إلا أن نقول في نهاية هذه السهرة تحيا مصر. مستمعينا الكرام في نهاية هذه السهرة بنتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام للسجد الحكومية بوزارة الأوقاف وجناب القس يوسف نسيم كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس إسناسيوس بمدينة نصر. وبنشكر حضرتك جدا على هذه الاستضافة الجميلة. بشكركم ياسر. أنا اللي بشكركم جدا على الزيارة الجميلة دي. فعلا بجد محبتكم كبيرة قوي وانتوا أسعدتونا النهاردة بوجودكم ونورتونا وبركتونا. ربنا يخليكم. مستمعينا الكرام وحتى نلتقي بكم في سهرات قادمة لكم كل التحية من الزميل حمد السكي من الهندسة الإذاعية ونؤكد ونقول تحيا مصر. قدمنا لكم معا على الطريق. سهرة دينية في حب مصر. أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وياسر سعد.